ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب الصلاة في مواضع الإبل. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب الصلاة في مواضع الإبل. مواضع الإبل، ولم يقل في معاطي الإبل، فمواطن مواضع الإبل يعني قد يكون في موضع في إبل يصلي إليه، كما جاء في هذا في حديث ابن عمر يصلي إلى بعيره، ولكن المعاطن والمرابد شيء أعظم من هذا، وهو المكان الذي يعني تقيم فيه الإبل عند الماء وتبيت فيه الإبل كذلك. قد جاء في حديث عبد الله بن مغفل أنها خلقت من الشياطين، ولذلك لا تصلى في أماكن التي تبيت فيها والتي تعيش فيها والتي. وأما إذا كان البعير يعني في الطريق أناخه وصلى إليه أو صلى عنده فلا مانع من هذا. وأيضا فيها تشويش على المصلي، فإن الإبل يمكن أن تقدم تعض، ممكن تؤذي، فقد ينشغل الإنسان إذا يعني عملت تحركت وعملت أي حركة من حركة شديدة، ممكن يخاف الإنسان وهو في الصلاة أو ينشغل. بعكس الغنم فإن فيها سكينة. أيضا ينهى عنه، يعني قلنا هذا وهذا. وقال بعضهم أنه لا فرق بين الإبل والغنم في الصلاة، يعني الطحاوي قال ما في فرق بين هذا وهذا. رد عليه الحافظ وقال إن هذا مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة، هو قياس فاسد الاعتبار، إذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا. نعم. الصلاة في مرابط الغنم على الاستحباب أم الجواز؟ ظاهر أن كان يتقصد هذا لبركتها ونحو ذلك، يكون هذا على الاستحباب. باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري أخبرني أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. باب من صلى قدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به، يعني النار تعبد من دون الله، ولكن إذا صلى قدام صلى المصلي وقدامه نار هو لا يقصد العباد وإنما قصد وجه الله سبحانه وتعالى، أنه لا مانع من هذا. دليل أن النار عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وقال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. فلو كان قدامه تنور أو نحوه فلا مانع من هذا. وذكر حديث ابن عباس أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع ليبين الجواز، وأن هذا لا يشبه فعل المجوس عباد النار، فإنهم أولا يعبدونها على هيئة معينة ويشعلون النار على طريقة معينة، وثانيا القصد من عند هؤلاء هو عبادة النار. الشيخ الألباني سألته عن هذه الصوبية، هذه اللي فيها النار وينزل كان يتقطر المازوت فيها، فقال هذا لا يدخل فيها في النهي أو في النار التي تعبد، فلا مانع منها وجودها في المساجد ولذلك يعني لا مانع. نعم. حديث معها شيطان أو معها الشياطين، خلي خلقت الآن يعني معها الشياطين ملازمة لها في أماكنها شياطين، فتطبع بطبع الشياطين لا محالة، ولذلك فيها الغدر الغضب الشديد، يقال أغدر من جمل من أمثال العرب، فمعروف الجمل بغدره. أحقر أحقد، وفي أغدر من جمل. نعم. في حد السال نعم أو شيء مما يعبد فأراد به الله، يعني الشمس أو كذا، إذا كان في عين الشمس مثلا، ما دامت أن هذه يعني لم يكن وقت الشروق ولا وقت غروب فلا مانع. لا لا ما قصد من وسعها كثير. بماذا يستدلون على الذين هم على أمام النار؟ في حديث يعني عن كيهان التشبه. نعم. باب كراهية الصلاة في المقابر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، في دلالة على عدم جواز الدفن في البيوت، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أن مسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة، وقال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني تشبهوها بالمقابر. فلا تصلون فيها، ودل على أن المقابر لا يصلى فيها ولا يصلى عندها، وهذا يعني من ولا تتخذوها قبورا، هذا في البيوت، وفي بيوت الله من باب أولى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فيجب أن تكون المساجد لله سبحانه وتعالى، لا يكون فيها قبر ولا غير قبر من الأشياء التي تعبد من دون الله، لذلك لا يجوز التصوير فيها. ولا وجاء في الحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. جاء في الأثر عن ابن عباس قال لا تصلي إلى حش ولا حمام ولا مقبرة. خرج عبد الرزاق في إسناد صحيح. وعن ابن عمرو قال تكره الصلاة إلى حش وفي حمام وفي مقبرة. من أبي شيبة وابن المنذر وأيضا صحيح الإسناد. قال ابن المنذر قد نقل عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة. قد جاء في الحديث مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. فبيته صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه هو بيت عائشة، حجرة عائشة. فلما توفي وقد علموا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون فدفنوه في حجرة عائشة، فلم تعد هذه الحجرة يعني صالحة للصلاة فيها ولا للذكر ولا غير ذلك من العبادة، من أمور العبادة التي تكون في البيوت. فلما توفي أبو بكر صارت يعني هذه الحجرة صارت مقبرة. فانتفى المحذور من عدم الصلاة والذكر وكذا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم باختصاصه بهذا الحكم، فصارت خلاص مقبرة لا يصلح أن يبقى فيها أحد يذكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك أضافوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طريق للرد عليهم. والرد الثاني قال أجمع الصحابة على جواز هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر ثم صاحبه عمر، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة ولا تكلم أحد في هذا الأمر، فدل على الإجماع الذي يسمونه إجماع سكوتي. فقبضه الله في مكان طيب وخصه الله سبحانه وتعالى بأن يدفن في المكان الذي يموت فيه، وهو الأنبياء. قال الحافظ وإذا حمل دفنه في بيتي على الاختصاص لم يبعد من يغيره عن ذلك، بل هو متجه، لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة. فصرح جاء مصرح به في حديث مسلم، حديث أبي هريرة عند مسلم قال لا تجعل بيوتكم مقابر، فإن ظاهر يقصد النهي عن الدفن في البيوت مطلقا. وقلنا أن هذا خاص، هذا يدل على الخصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدخل في عموم النهي. عرفنا هذا الاختصاص، هذا أول مسألة. المسألة التي تليها وهي أنه لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة ظل هذا المكان مقبرة دفن فيها أبي بكر وعمر، صارت مقبرة للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، وخافوا أن يتخذ القبر مسجدا ويأتي الناس ومع يعني استمرار الأمر أن يعني يتتابع الناس على التبرك به والتمسح به، فماذا فعلوا؟ بنوا حول الحجرة حجرة أخرى. طبعا دفن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان أقرب إلى القبلة، ودفن أبو بكر رأسه كانت عند حق النبي صلى الله عليه وسلم، عند وسط النبي صلى الله عليه وسلم دونه، لم يدفن مساويا له تقديرا واحتراما للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قبورهم على هذا النحو. ثم دفن عمر وراء أبي بكر، لا، فكان رأسه عند كتف أبي بكر، فكان رأسه مرتفعة، الشيء كان عند تقريبا كتف أبي بكر رضي الله عنه، أيضا ليدل على منزلة عمر أنها دون منزلة أبي بكر. واستمر الأمر على هذا، وبنوا جدار مثلث، ولا أذكر الآن مثلث أو مستدير، حول هذه الحجرة. مستدير مثلث، نعم. وقالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني ترك قبر بارز غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فحجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي دفن فيها، ثم الجدار الذي عليه جدار آخر، وبحيث لا ينفذ ولا في باب يدخل منه مباشرة، فباب الحجرة ثم باب هذا الجدار الذي حول القبر. ثم ظل الأمر زمانا حتى انقضى عهد الصحابة رضي الله عنهم، وحجرة عائشة كما هي، وحجرة أمهات المؤمنين كما هي. وهذه الحجرات كانت يعني من الجهة الشرقية مع شيء من الجنوب، وكانت بيوت علي بن أبي طالب ملاصقة لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر الأمر على هذا. وسع المسجد في عهد الصحابة، في عهد عمر وسع، في عهد عثمان وسع، ولم يدخل الحجرة في المسجد، واستووا من جهات كلها إلا من هذه الجهة. لماذا؟ لأنهم يعلمون خطورة إدخال الحجرة في المسجد. انتهى عهد الصحابة ولم يبق إلا يعني بعض الصحابة، أو قلة من الصحابة في بلاد بعيدة ليس في المدينة، وكان يوجد يعني عصر جماعة من التابعين كسيد المسيب وفقهاء المدينة المعروفين. وهذا كان في عهد الوليد بن عبد الملك، وهو أظن تولى الخلافة من سنة 93 أو 91 إلى سنة 100. وهذه الخلافة كان أمير المدينة آنذاك عمر بن عبد العزيز. وهذا الوليد بن عبد الملك خليفة غاشم جاهل، به عجمة ورطانة، أمه أعجمية، وفيه ما فيه من الجهل بالدين من جهة، يعني أنه فيه شيء من الظلم. وكان يطلق عليه مهندس بني أمية، يطلق عليه مهندس بني أمية، كان أحب جدا المعمار، وهو كان طبعا بنو أمية كان في دمشق، انبهر ببناء الروم للمباني وأراد أن ينقل هذا، الله أعلم إيش مقصده. هو البنى المسجد الأموي، هو الذي بنى المسجد الأموي، وهو الذي بنى قبة الصخرة، وأيضا بنى بعض القباب والأشياء مثل هذه في المسجد الحرام، فأرسل لعمر بن عبد العزيز وقال له تهدم المسجد وتعيد بناءه وتدخل وتوسع من جهة الحجرة، تدخل الحجرة فيه. ما مقصده من هذا؟ يعني هدف سياسي. طبعا علي بن أبي طالب لما أخذ الأمويون من الخلافة ما عاد هناك شيء يذكر فيه علي وآل علي إلا هذه بيوت صغيرة الملاصقة، ومظهر جميل لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة علي من النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يزيل هذا المظهر، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بهذا الكتاب أن نمحو هذه كلها ووسع وأدخل الحجرة في المسجد. اهتم عمر بن عبد العزيز لذلك وجمع الفقهاء، وكان فيهم يعني فقهاء المدينة ومنهم سعيد المسيب، فقالوا لا نرى ذلك، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وحجراته تبقى كما هي، يرى الناس كيف كان يعيش نبيهم صلى الله عليه وسلم ويرون زهده يقتدون ويتأسرون به. وأما سعيد المسيب فقال أخشى أن يتخذ مسجدا، ويعني أشار إلى النهي في ذلك، فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى هذا الخليفة الغاشم يخبره بما قال الفقهاء فقهاء المدينة. قال جماعة فقهاء المدينة واستشرتهم في أمرك فكان رأيهم كذا وكذا، فأرسل إليه افعل ما أمرك، يعني تهديد كذا، فإذا ما فعلت أنا أعرف يعني أتصرف معك. فجاء الكتاب، ما كان له عمر بن عبد العزيز إلا أن يفعل ما أمر به ولا يقدر على مخالفته، بالفعل فعل هذا. ثم جاء عند الحجرة وبنى جدار آخر، وبنى جدارين حرفهما، يعني جدار آخر حول القبر حول الحجرتين، وبنى جدارين جهة الشمال وحرفهما حتى التقيا، فصار على حتى لا يصلي أحد مباشرة إلى الحجرة أو إلى القبر، فحرفهما في هذا الاتجاه. فصار الآن عندك حجرة وجدارين فوق الحجرة، وعندك هذا الجدار الذي حرفه، وفوق هذا الجدار الأخير الآن موجود. فلو قال قائل هل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، نقول لا. هل المسجد بني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، المسجد قبل القبر ولا لا، والقبر بعيد عن المسجد، لكن هذا أدخله فقط داخل الحجرة، ده أدخل الحجرة التي فيها القبر وأدخل وفعل فيها كذا. فصار هذا المسجد تحقق، عفوا الحجرة تحقق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فلا يعد الناس يعني لو أن رجلا تمسح بالجدار الخارجي الآن هذا الحديد وكذا النحاس تمسح به كالذي يتمسح بجدار المسجد الخارجي تمام لا فرق واضح. فهذه يعني أردت أن أبين تاريخ هذه المسألة لأن يا نايم لا إله إلا الله لأن عدم الاعتناء بهذه المسألة يجعل منفذ ومدخل لأهل البدع ولأهل الشرك أنهم إيش يعني يطعنون في هذه الأحاديث أو يتعلقون بهذه الشبهة على جواز باطلهم وهم عليه من الباطل. زيادة على هذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دعوته يعني منعت كثير من الناس ولله الحمد من أن يعني يتبركوا بقبره منذ الزمن الأول وإلى يومنا هذا لا ينفذون ولا يدخلون لا للتبرك ولا باتخاذه عيدا ولا مولد هناك ولا شيء مما يفعله هؤلاء بقبور أوليائهم. أظن المسألة اتضحت. السلام عليكم شيخنا. هذا بالنسبة للجهل هذه طب الجهل يعني خلف الفكرة اللي هو اختلف أو يعني معلش هكذا أصبح يعني أصبح الجدار المسجد جدار المسجد يعني محاط من ثلاث جهات القبر الآن المسجد مجاور القبر من ثلاث جهات القبلة والشمال والغرب هكذا. نعم هو في الآن يعني المسجد إذا كان هكذا فمن هذه الجهة ما في قبر من هذه الجهة ما في قبر هذه الجهة ما في قبر القبر هنا أو أفضل هنا هذا القبر هنا وهذه الحجرة يعني ما في طواف هنا ممنوع هنا مغلق يغلقونه حتى لا يمر أحد ويطوف بهذه يعني البناية الكبيرة لا أقول يطوف القبر لأن القبر داخل حجرات بعضها داخل بعض واضح ولا؟ فيدخل من هذا الباب الداخل يسمونه باب جبريل ويدخل هنا على اليمين هنا هذا المكان الذي يسلمون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أرى أن السلام عليه صلى الله عليه وسلم هنا كالسلام عليه خارج المسجد تماما. نعم ما في يعني كبير فرق في في في هذا. يعني قبر الآن في مكان جاي من المسجد هكذا في نعم شمال جنوب موجود مسجد غرب مسجد شمال مسجد أما شرق مر صغير نعم هذا المكيف. هذا سؤال جيد. يقول لو في قدرة للمسلمين يعني لو قال قائل طيب المملكة السعودية بلد التوحيد وتعتني بالتوحيد لماذا لم تخرج هذه الحجرة من المسجد تماما؟ نقول هذا الأمر على خطر كبير جدا. لو فعلت مثل هذا سيقوم عامة الصوفية من معظم بلاد الإسلام وممكن يجدون ذريعة أن يطعن والروافض وغير ذلك أن يطعنوا في المملكة وأنها تعبث بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتعبث بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم قيامتهم. هذا بس شوية ناس ماتوا مجموعة كم واحد ماتوا في الحج قامت الدنيا تقعد وأن الأمم المتحدة تشرف على الحرمين وأشياء من هذا من هذه التروهات. ف يعني لعل هؤلاء اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لولا أن قومك حديث عهد جاهلية لهدمت الكعبة ولبنيت عقائد إبراهيم، كذلك القبة التي بنيت سنة 678 هذه القبة التي فوقها أنكرها شيخ الإسلام تيمية في اقتضاء صراط المستقيم وبين بدعيتها، لكن لم يستطع أحد إزالة هذه القبة إلى يومنا هذا، مع أن هذه من البدع أيضا. بل ما هو دون ذلك لا تستطيع المملكة والغير المملكة أن تزيله، هذه النقوش التي في المسجد في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الله، وفيها أشياء غريبة وعجيبة مما أوجدها أمثال هؤلاء القوم من قبل وبقيت، ولا يستطيعون إزالة مثلها. حتى الحرم الآن لما وسعوا فيه شروط وكذا أن يعيدوا البناء الأول كما هو ويجددوا على نفس الطراز العثماني الكذا، يبقى كذا، لأنه هذه أشياء يدخل فيها السياسة، يدخل فيها كذا، أننا نحن فعلنا وكيف تزيلون ما فعلنا، وهذه أوقاف لنا وأشياء كثيرة من هذا القبيل وأمور سياسية لا يعني يحسن أن تخالف بسهولة. أيوه النبي صلى الله عليه وسلم نعم دفن في هذه الحجرة موجود. ماذا مثلا تظهر للناس لعلهم يرون مكان عين النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلهم يحصل فتن كبيرة أيضا، يأخذون الناس هذه التراب وينزحون. أقصد لا تظهر، إنما يعني تصوير موجود، صورة للحجرة تصوير موجود. أنا لا أعلم بالضبط تدخل ما تدخل، لكن عموما يعني في يعني أكيد أن بعض الرؤساء بعض الناس وجهاء بعض المشايخ كذا ممكن يعني يصبح لهم بها. على إيش؟ توالي المسلمين على الصلاة في المسجد النبوي، هذا صار في المسجد النبوي عند طلوع الصلاة في المسجد الذي فيه القبر في بعض أهل العلم، هل يمكن يعني أن تقاس المسجد الأقصى على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا أن هذا خيص مع الفارق، خيص واضح جدا الفارق فيه، أنه هذا يعني تستطيع تقول أن هذا خارج المسجد. يعني حتى يوجد ممر، يعني هي من الجانب هذا يوجد ممر داخل المسجد فهي فعليا موجودة داخل المسجد، حتى لم تكن مثلا في يعني ملامسة للحائط في أحد الجوانب، هناك ممر يعني تقول كامل المسجد. أنا أقول هم أدخلوها في المسجد، فلا يغير حكم المسجد لأجل حمار فعل هذا، انتبهت؟ يعني هذا جاهل مغفل، يعني خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخالف، فهل نغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا لفعله؟ والتغيير في هذا أيضا يشق على من يريد أن يغير بسبب المفاسد التي ممكن تحصل، فيبقى هذا خارج الحكم، يعني حكم خارج الحكم، ولا يأخذ أيضا المسجد ولا نضيع حكم المسجد والأدلة على فضله بسبب غشم هذا الغاشي من الغاشي. إذا حصل هذا الأمر في مسجد آخر كان حالا نفلت الأمور وما تمكن الناس من ذلك، لا لا لا يلحق به، لا يلحق به، لأنه ما يترتب على هذا من فتن غير غير غير يعني موجود. فضيلة المسجد، ما في مسجد أصلا له فضيلة هذا المسجد، ووجود يعني مثل هذا يعني جزء يسير جدا من مسجد شيء يعني، هذا غير لما يكون يعني مسجد من المساجد العادية وتأخذ يعني جنب فيه بعض القبور أو كذا يختلف، بالإضافة إلى طريقة القبور نفسها الموجودة الآن غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجذور وهذه الأشياء التي أبعدته تماما. وأنا أرى أنه لعله من يعني حكمة الله سبحانه وتعالى إبقاء المسجد في الداخل بهذه الطريقة مع أنها مخالفة، لكن لعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ قبر الشيخين وأن يحفظ قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان في خارج هذا ممكن كان حصل فيه شيء أعظم. الآن أمام الناس والمسجد دائما عامر، ولا يعني ما يستطيع أحد أن يعبث فيه كما يعبثون في يعني لو كان في الخارج. لذلك قلنا علي أوصى بدفنه داخل قصر، داخل قصر، لأنه هذا يعني يمنع من عبث العابثين وغلو الغالين. الله يرضى ضابط مقبرة، يعني يرجع للعرف أم كل مكان في عالم من القبور الصحيحة. نعم. ضابط مقبرة شيخنا في تركيا هنا في غالب مكان القبور، بعض المساجد جانب مسجد اليمين واليسار، قد يكون مسجد أربع جهات محاط بالقبور، لكن لا يسمى، لا يسمونها مقبرة، لا تعتبر مقبرة. يسمونها إيش؟ فقط هكذا قبور الموتى، يعني بسبب مثلا غلاء القبور أو تكاليف القبر. فيعرفون في هذا المكان، لكن تعرف أن المقبرة تكون محاطة بسور وخلاص يعني منظمة. ذكرت أنا ما أدري، أنت يعني أنت عرفت أرض القوم هكذا؟ والله إن المقبرة لا تطلق إلا على كذا هنا. تكون محاطة بسور لا يعني هي لا تطلق عندهم شيء. خلي اسم المقبرة تبي ما نعرف. لكن القبور عندهم ما فيها، يعني هذا المكان لا يسمونه مقبرة، مقبرة الجميع يقبر فيها. ممكن يقبرون موتاهم. الله أعلم، ما أعرف. هل يجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة؟ يعني يجوز في حدود ضيقة، إذا كان واحد قريب له محب له مات وما أدركه وما زال جديدا رطبا فلا بأس. على القبر. نعم على القبر. جنازة ولا قبر؟ لا الجنازة. لا صلاة الجنازة على القبر. نعم. لأنه أصلا صلاة الجنازة فيه معنى الدعاء. أيوه. نعم. في أي خاص؟ ورد فيه شيخنا أثر. نعم يعني الصلاة على الجنازة في القبور. صلاة في طرف المقبرة أو كذا. في المقبرة. نعم. ما هذا الكلام عن القبر؟ القبر اسمه. نعم. طيب إذا صلوا على الجنازة عند المقبرة لا نصلي؟ أنت عند المقبرة يعني أو في دفن أكثر. نعم خلاص. خلاص. الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف باب. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. كان البخاري رحمه الله قال هؤلاء لا تدخلوا المساكن الذين ظلموا أنفسهم. فإذا كان نهى عن دخول أصلا لهذه فكيف يجوز أن يصلي فيها؟ صلي فيها يتضمن الدخول. وورد عن علي أنه قال ما كنت أصلي في أرض خسف الله بها ثلاث مرار. نعم كنت أصلي في أرض خسف الله بها ثلاث مرار. يعني ثلاث مرات, يعني قال هذا ثلاث مرات, يعني أراد أنه قال ذلك ثلاثا. وأما حديث نهاني حبيبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أرض بابل فإنها ملعونة فحديث ضعيف. وإسماعيل بن عبد الله الويسي والنبي صلى الله عليه وسلم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي فلم ينزل فيه صلى الله عليه وسلم, وقال لا تدخل المساكن الذين ظلموا أنفسهم في حجر ثمود حينما ذهب متوجها إلى تبوك لم يدخله صلى الله عليه وسلم. اليوم السلام عليكم, اليوم المزارات السياحية وكما يقال مملكة كذا ومملكة كذا من قدماء هذا داخل كنفسهم إذا عذبوا فيها طبعا داخل فيها. يعني عذبوا هؤلاء في هذه الأماكن فلا تدخل في هذه الأماكن حتى لا يصيبكم شيء من هذا العذاب. ممكن الله سبحانه وتعالى يرسل عليكم عذاب بملابستكم لهم أو بدخولكم عليهم. معروفة الكثير منها معروف. فيجب علينا الإسراع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأماكن. نعم كذلك شيخنا مثلا يعني قوم مثلا يعني ليس فسق وقع لهم فسق أو ما شابه ذلك, يعني مثلا دخل المسلمين فخربوها مثلا يعني مثل الأرمن وما شابه ذلك كذلك ليش من ذلك؟ لا يعني خشية أن يصيبكم فالبكاء هو يبعث على التفكر والاعتبار, وإن لم تبكوا فتباكوا يعني تبين وتظهر معنى الخشوع والبكاء والخوف من أن يحدث لك ما حدث لهؤلاء إذا اضطررت للمرور بها. لكن هذا معناه لا يصلى فيه. أما السكن فيها وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم نعم لا يسكن فيها. نعم فضل. باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية, فذكرت له ما رأت فيها من الصور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. مثل عمر وصله عبد الرزاق وسنده صحيح، وصل الحافظ في تغليق التعليق من طريق أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من عظمائهم، وقال: أحب أن تجيئني وتكرمني. فقال له عمر: إن لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها، يعني التماثيل. والرجل من عظمائهم اسمه قسطنطين، وأثر ابن عباس أنه كان يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، يؤكد نفس المعنى. وقد أخرجه عبد الرزاق أيضا ووصله. فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر. فإذا الصلاة في طبعا الأصل وجعلت الأرض وسيلة